بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع من حديث العاقل لموسى بن جعفر عليه السلام لهشام بن الحكم المتكلم أنه يا هشام، ثم ذكر يعني الله عز وجل أولي الألباب بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن الحلية. فمر أن الآيات التي استعرضها عليه السلام فيها مديح يعني لأولي الألباب، ومر أن المديح لغة حقائق ولغة معارف وليست هي نعوت صورية أعوذ بالله زائفة لمجرد عواطف وأحاسيس لا صلة لها بالواقعية. وللأسف هذا المنهج الأشعري منهج طاغي في التفسير، في العقائد، في أبواب وعلوم عديدة، أنهم يتعاطون مع نصوص الوحي التي فيها جانب المدح أو جانب الذم أو جانب التحسين أو جانب التقبيح أو جانب المحبة أو جانب البغض والنفرة، ومن هذا القبيل يتعاملون معها معاملة أنها يعني انفعالات عاطفية أو ما شابه ذلك، أو عادات أو تقاليد لا صلة لها بالحقائق التكوينية. وهذه كما ذكرنا مسار منهجي خطير، يعني يؤدي إلى التنكر لحقائق كثيرة. فهذا أمر مهم، يعني كأنما الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وبيان القرآن بدل أن يخبرك أن العقل أولي الألباب عندهم كمال في هذا الموطن، عندهم كمال في هذا الموطن، عندهم كمال في هذا الموطن، يقول لك مدحهم مدحهم مدحهم مدحهم، يعني أخبر أن لهم كمال. إذن ينبع عن واقعية، لا أنه مجرد دغدغة انفعالية عاطفية، لا. ومر بنا أن المدح هو هذا معناه، المدح هو الإخبار عن الكمال، أو علمت أن هناك مادح يمدح بنقص ونقيصة وشنآن وشنيئة، ما له معنى. استئلا من باب الاشتباه أنه يظن أنه القبيحة شيء حسن، هذا بحث آخر، عند اشتباه في التطبيق، عند التباس، وليس هناك مادح يمدح بقباحة أو بنقص، وإنما الذي يمدح دوما بماذا؟ بإزراء، لا، يمدح بكمال. فإذا المدح عبارة عن إثبات الكمال، والذم عبارة عن إثبات النقص. أو رأيت من يذم بكمال، يذم المذموم بنعت كمالي، هذا ما يمكن. الذام الذي يذم بنقص، إذن في ارتباط بين الذم والنقص. تلاحظ الآن ما نظره الشيخ رحمة الله عليه محمد رضا المظفر، سواء في كتاب المنطق أو كتاب أصول الفقه، ميزه بين معاني الحسن. الحسن تعتمد على الكمال، والحسن تعتمد على المدح والحسن تاتم بمعنى الملايم وعدم الملايم. الذم القبح تاتم بمعنى الذم تاتم بمعنى عفوا كم النقص تاتم بمعنى الذم تاتم بمعنى القبح. القبح اما نقص او ذم او غير ملايم منافر. الذي ذكره من تمييز معاني القبح ومعاني الحسن الثلاثة هذا التمييز هو نوع طبعا الطباطبائي وغيرهم من العلامة كذا هم نوع من التأثر بمسار ابن سينا. وابن سينا متأثر بالأشعري في هالجانب، وإن كان ممشى ومسلك ابن سينا في الحكمة النظرية ممشى على المنهج الإمامي، لا يقول بالتجسيم لا يقول بالجبر، لا يتفق مع الأشعرية في أي باب من أبواب. كل فلاسفة هكذا لا يتفقون مع الأشعرية، لكن في بحث العقل العملي زلت بهم القدم، وافقوا الأشعرية فيما أخطأت به الأشعرية. التفكيك بين معاني الحسن أو معاني القبح هذا التفكيك في الحقيقة مجرد دعوة وادعاء. المدح في معنى الحسن غير الكمال. كيف غير الكمال؟ أو رأيت من يمدح بغير كمال إلا أن يكون ما وهب الله قد سلب عنه وهو العقل يعني. كيف يصير؟ فكيف يصير نفكك بين معنى المدح للحسن وبين معنى الكمال للحسن؟ كيف؟ غاية الأمر كمال إما عيني أو الكمال ذهني وهو المدح، بس في تلازم في ترابط. المدحون عن صور ذهنية أو لفظية بس تحكي الكمال العيني، صورة الكمال العيني، علم ومعلومات عن الكمال العيني، فبالتالي إذن في تلازم ما في تفكيك. زين تعال بنا للمعنى الثالث في الحسن الملايم، وهل الفطرة يلايمها الكمال أو يلايمها النقص؟ إلا الفطرة المنكوسة بحث آخر صحيح. أما الفطرة المعتدلة التي لم تنكس ولم تمسخ تميل للكمال وتميل للنقص، تميل للكمال صحيح. الميل والرغبة والملائمة معنى غير الكمال، لكن يلازم الكمال، ما ينفك عن تداعيات الكمال. فكيف نفكر احنا بين هالامور؟ نقول ربما ملائم وليس بكمال، كيف يصير؟ بحسب الفطرة الأولية مو الفطرة المنكوسة. تفكيك بين معاني الحسن هذه التفكيك غير صحيح. إذا كان كمال برهاني إذا الملايمة برهانية، إذا المدح برهاني يعني تكويني ومعرفة وحقائقي وليس عادات وتقاليد. تعالى كذلك أيضا في جانب القبح. قبح بمعنى النقص، قبح بمعنى الذم، قبح بمعنى النفرة واللا ملائم، نفس الكلام. الذم يكون بدون نقص، إنما يذم يهجو كذا بنقص، بأن ينعد الطرف الآخر بنقص، إذا ما في تفكيك. كذلك النفرة، الفطرة تنفر عن ماذا؟ تنفر عن الفقر، تنفر عن العدم، تنفر عن الموت، تنفر عن الحرمان، يعني تنفر عن النقص. فإذن كيف يصير تفكيك؟ على كل هذا التفكيك خدعة علمية يجب أن لا ننزلق ونستغفر فيها. فإذن المدح لغة برهان شبيه بالكمال، مو شبيه يعني، بل عينه تقول كمال. مدح الله مو مدح شاعر. ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون، شعراء يتبعهم الغاوون، غوى الطريق، إلا المستثنى من آمن فلان. ولكن مدح الله مدح الله مدح الله ومدح الوحي ومدح الأنبياء، يعني كمال، بيان الكمال، لغة من لغات الكمال. بدل ما يقول لك كمال جاف موجود ولا موجود، يقول لك ماذا؟ هذا محبوب، يقول لك هذا ممدوح، هذا سعادة. هل مجرد نفس معنى الكمال؟ اتفاقا نجاح مسيرة الأنبياء وتأثيرهم على المجتمعات والشعوب، بخلاف الفلاسفة، ان الفلاسفة اتخذوا جانب ماذا؟ جاف، وجود لا وجود، هنا مجرد. بينما اللسان مدح وذم الحقيقي، المدح الحقيقي، الذم الحقيقي، يعني اللسان مثير محرك للطبيعة الإنسانية وأفراد الإنسان أكثر. فالمقصود أن هنا عندما يستشهد موسى بن جعفر بمدح الله، المراد هذا وهذا هكذا. وهذا كما ذكرنا ضابط عام، باب كبير، أن لسان الحب والبغض، لسان المدح والذم. طبعا سنة العقل العملي عناوين عديدة: ملايم، منافر، مدح، ذم، حب، بغض، كراهة، محبة، وداد، نصب. هذه كلها لغات العقل العملي، هم تبين ما يمكن الله يأمر بود أناس ليسوا بكاملين. كيف يصير؟ الفطرة ما تقبل أن تود من إلا من هو كامل. فلما الله عز وجل يقول ودوهم، وكما يقول الزمخشري يقول وداد القربى مفروغ عن الآية، في صدد شيء آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مو في أصل الوداد للقرب، هذا مفروغ عن. إذن يا زمخشري شنو الآية فيها؟ يقول اجمع مودت كلها واحصرها في أهل البيت. كيف؟ من أين استفدت يا زمخشري؟ يقول شوف العبارة في الآية، لفظ الآية: قل لا أسألكم علي أجرا إلا مودت في قربة، لا إلا آل جنسية عامة شاملة، آل مودة اكنزوها في القربة. في جاب كلمة في، وليست عبارة الآية لفظ الآية إلا مودة القربة، هاي مفروغ من إلا المودة، ولاءكم لا يذهب إلى مكان ثاني، هاي معناها المودة الشديدة خلاص يصير ولاء. سكان مركز ولاءكم، محور كلام ولاءكم لا يصير يمين شمال، قربى بيت نبيكم، وأقرب القربى الزهراء فاطمة السلام عليها. فالمقصود بل هي بها انتسب الحسن والحسين والذرية التسعة من الحسين برسول الله صلى الله عليه وآله. فالمقصود هكذا أنه مودة يصير، هل يأمر الله عز وجل بمودة؟ يعني مودة ناقص؟ كيف يعني يصير مودة؟ مثل مدح من ألسن وفعاليات وأنشطة العقل العملي، لا وأكثر من ذلك، أن تحصر كل مودة شديدة في أهل البيت. معناتها هم كاملين، يريد يقول لك هم كاملين، كمالهم مطلق. ومن أعظم الفرائض في ولاء أهل البيت المودة، أعظم الفرائض، أعظم الفرائض مودتهم. ولذلك أنا هذا المطلب أتذاكر به مع الأخوان أعظم إنجاز يقوم به خطباء المنبر الحسيني، أعظم شيء، أخطر شيء يقومون به ما هو؟ زرع المودة أهل البيت في قلوب الناس. وهو أثمن شيء وأخطر شيء وأكثر جوهر لها قيمة. لاحظ أنت، هي معرفة بعد، هي معرفة، معرفة بالكمالين وارتباط بالكمالين بالكاملين أعظم شيء. وأخطر شيء النصاب يقومون به ما هو؟ زرع العداوة، عداوة أهل البيت في قلوب الناس. هاي أخطر شيء. في الطرف الآخر ذاك أخطر شيء يقوم به. لماذا؟ تتوقع آيات المودة سوى لو احنا كلامنا في المدح والذنب بس آيات نسترسل الكلام لا بس شعور شن شعباته في الحقيقة. لأنه لاحظ آيات المودة في القرآن مو آية وحدها، هذه آية المودة قرأناها الآن مرت علينا، قل لا أسألكم عليه أجل المودة في القرآن. آية أخرى في المودة أهل البيت اللي في سورة إبراهيم، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، مو كل الناس يتوفقون لهذا الشيء، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم مو إليه. حج بيت الله الحرام غايته ليس هوي الأفئدة إلى الكعبة، حج بيت الله حسب ما يبين القرآن، حج بيت الله الحرام غايته هوي واستهواء الأفئدة إلى ذرية إبراهيم الطاهرة الباقية في محمد والعترة الطاهرة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وبعث فيهم رسولا. هذا ليس فقط غاية الحج، ها هذا غاية الصلاة، الحج في صلاة، الحج كما في رواية الشريعة كلها يعني غاية الصلاة غاية الصوم، الحج هم في صوم، إذا ما عندك هدي لازم الصوم، غاية السعي، غاية الصدقة، الحج هم في صدقة، والحج هم نوع من الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله. الحج كما في رواية الشريعة عند رواية الفريقين، هو الحج اللي يقول الشريعة، غاية الشريعة ما هو؟ هو أن تهوي الأفئدة إلى أهل البيت، لأن أهل البيت هم الباب الذي يرد منه الإنسان على الحضرة الإلهية. فأتوا البيوت من أبوابها. فالمقصود لاحظ هذه آية عظيمة في المودة بعد، مو فقط آية عظيمة في المودة أهل البيت، بل آية عظيمة تبين أن الشريعة أركان الفروع إذا أنتجت، أما تصلي وتعادي أهل البيت أخطأت الطريق، هذه صلاتك ليست صلاة، هذه بدل صلاتك أن تكون صلاة تكون طغيان عصيان. حجك إن لم يقودك لمحبة أهل البيت هذا الحج طغيان، كحج المشركين، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعن المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوفون سبعان، يلبسون الإحرام، يسعون سبعان، يقفون في عرفة، يقفون في مزدلفة. لو تشوف حج المشركين الصورة تتحج المسلمين، إذا ما الفترة يقدمون القرابين في منى، يرمون الجمار في منى، إذا هذين مسلمين شلون مشركين؟ كيف يقول القرآن الكريم فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ نجس، أصلا يصفهم من نجس نجس نجس، قاذورة عدوهم. يا إله العزة، هؤلاء يطوفون يصلون يتمسكون بسنة إبراهيم جدهم، كيف تخاطبهم أيها القرآن الكريم؟ أنهم قاذورة قاذورة قذر قذر ابعدوهم، لأنهم ليست لديهم ماذا الغاية. فاجعل أفئدة من الناس عادوا محمد صلى الله عليه وآله، إذا عادوا محمد فكيف إذن فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه؟ الغاية يعني فقدوها وافتقدوها، فصار الحج حجهم قاذورة، صلاتهم قاذورة، طوافهم قاذورة، سعيهم قاذورة، صدقاتهم قاذورة، قذر ينفر منها رب العالمين. لذلك من أصعب الوظائف، لا تكون سهل، من أصعب الفرائض، أصعب من الصلاة، أصعب من الصيام، أصعب من الحج، مودة قرب النبي. بعض القلوب الغل يجلجل فيها، ما يمكن ما يمكن مودة أهل البيت. لذلك المعرفة في لسان العقل العملي أصعب من المعرفة في لسان العقل النظري. فكر فكر فكر فضفاض، طوافة فضفاضة، أما لسان العقل العملي صعب. دين يدان الله به. إذا تشوف عن هذا حديث طويل في موسى بن جعفر، العقل العقل العقل العقل صعب، مسؤوليته صعبة. صلي صوم، كثير من من صلى وصام مع رسول الله لكنه منافق، يعني في قلبه غل إما على الرسول أو على آل الرسول، غل ما يقدر يداوي نفسه. لذا أعظم شيء يقوم به في الحقيقة خطباء المنبر حفظهم الله ورعاهم، أعظم شيء هم يقولون بإقامة صرح غاية الشريعة وغاية الرسالة بهذه الفريضة العظيمة التي أعظمها القرآن، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه فريضة عظيمة، جعل القرآن الإسلام في كفة، أجر الرسالة، الرسالة في كفة، والمودة أهل البيت في كفة أخرى. القرآن فيه غلو، فيه إغراء، فيه تفريط إفراط، لا حاشا، هذا كلام رب العزة. سيدي بين لك هو نفسه، لاحظ انظر كيف التناسب المعادلي بين آية المودة وأي آية، آية سورة إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس ربنا ليقيموا الصلاة. هذه هي الغاية النهائية؟ لا لا لا لا، هذه ليست هي الغاية النهائية، ليقيموا الصلاة بعدها فيها غاية. فاجعل هي هذه بعدين، هاي في يقيم الصلاة تؤدي بهم إلى ماذا؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وإلا إذا قام الصلاة وحج بيت الله الحرام ما في تهوي إليهم. يقول القرآن الكريم إنما المشركون النجس فلا يقربوا، قصد القرآن لا يقربوا المسجد الحرام، يعني حتى في موسم الحج لا تخلوهم يحجون، ابعدوهم عن حج بيت الله الحرام. لماذا؟ لأنهم يفتقدون مودة محمد صلى الله عليه وآله، هو هذا. ولهم يقولون باسمك اللهم، اللهم اللهم ما يفيد، باب الله النبي صلى الله عليه وآله. المقصود هذه آية أخرى في المودة، آية ثالثة في المودة بعد موجودة في القرآن الكريم. أي آية؟ في آية في سورة الحشر، في سورة الحشر، لا الآية اللي بعد، والذين يأتون من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل غل غل، هاي الغلغلة هذه مصر صعبة دي، ولا تجعل، شوف حتى كلمة الغل هي فيها غل غلاق، ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا، يعني السابقون، أسبق السابقون في الإسلام علي بن أبي طالب. افترض القرآن أن يكون كل مسلم يدخل في دار الإسلام أن لا يكون في قلبه غل لعلي بن أبي طالب. هذا عبد الله بن عباس التفت إليه، قال هذه الآية تدل على أنه فريضة على كل مسلم، حتى الصحابة الأول، أن يحب عليا ولا يبغض عليا، لأنه أسبق السابقين، السابقون الأولون، أول السابقين على الإطلاق حتى قبل خديجة هو علي بن أبي طالب، كلهم مأمورون به ومحرم عليهم الغل. لطيف، هذه الآية الثالثة، تحريم الغل، تحريم النصب العداء لأهل البيت. في آية رابعة بعد، وربما آيات كثيرة الآن الذي التفت وتنبهتنا من بيانات أهل البيت، هذه آية رابعة، هذه الآية الموجودة في سورة محمد صلى الله عليه وآله من آية المودة: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. يعني هنا يهدد ويتوعد الله عز وجل بفضيحة الذين في قلوبهم مرض. لاحظ المرض هنا فسر بماذا في سورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذين في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم مرض، الذين، من هو وما هو هذا المرض؟ طمع الشهوات؟ لا، أخطر. الذين في قلوبهم ضغينة، ضغينة من؟ من أمر الله بمودتهم في القرآن؟ الرسول. إن كنتم تحبون الله ورسوله، محبة الله، محبة الرسول، محبة قرب الرسول. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. الضغينة هي هذه المشكلة، هي أعظم مرض ينتاب الإنسان وأعظم فريضة خطيرة. على كل أرجع إلى نفس البحث، أنا كلامي في انطلاقي في هذا البحث، ولمناسبة ذكرنا مودة أهل البيت عليهم السلام، أن المودة يجب أن تكون بكمال، هي عبارة عن معارف وحقائق. إن شاء الله ندخل في مدايح أولي الألباب، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.